نكمل كلامنا عن ازاي نحب اللي حوالينا. اتكلمنا عن الطريق السهل وقلنا في 4 خطوات سهلة تحب بيها اللي حواليك: خطوة الابتسامة، خطوة الكلام الحلو، خطوة الهدايا، خطوة اللمسات النقية. ندخل بقى على الحب بالطريقة الأصعب، وخلي بالك الليسته اللي فاتت ما تلغيش اللي جاي، ولا اللي هقوله يلغي اللي فات. يعني ايه؟ ده مطلوب وده مطلوب، الكلام مطلوب والعمل مطلوب. الطريق الصعب، اول حاجة نفتكرها ان ربنا يسوع قال: ليس لأحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. يبقى في حب اعظم من حب، حب التضحية اعظم من حب الكلام، واظن ده منطقي. لما تلاقي واحد ضحى بوقته وجهده وفلوسه عشانك اعظم من واحد قاعد يقول لك يا حبيبي وحشتني، مش كده؟ دي غير دي. التضحية، ان تضع نفسك لاجل احبائك، اعظم من اي نوع تاني من المحبة. فده يورينا ان المحبة أشكال ودرجات. برضو مرة تاني يقول الكتاب: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. يبقى حتى تحط مكانك مطرح واحد، دي أعظم درجة في الحب. يعني واحد متألم تروح أنت تتألم مطرحه، إنجاز التعبير، أو إن سنحت الفرصة، دي أعظم درجة في الحب. تشجعه بكلمة، دي درجة أقل. تقف جنبه تسنده، درجة برضو أقل. لكن أنت تشيل عنه وهو يرتاح وأنت تتعب، دي بقى أعظم حاجة، وده اللي عمله المسيح معانا. أول درجة في درجات الحب الصعب أو في الطريق الصعب للحب، ضبط النفس أو الاحتمال. في آية مهمة بتقول إيه؟ المحبة تحتمل كل شيء. ممكن تقولوها معايا دي عشان عاوزينها نفتكرها كتير. قولوا معايا: المحبة تحتمل كل شيء. كمان مرة: المحبة. في ناس كتيرة تيجي تقول إيه؟ أنا مش طايق فلان، أنا مش مستحمل فلان. معناها على طول إيه؟ أنا مش بحبه. ومعنى أنا مش بحبه إيه؟ معناها ان انا هروح النار. خلينا واضحين. تقول: بس هو وحش. ايوه هو وحش، هو حلو. احنا ما عندناش سكة للسماء غير الحب. من لا يحب اخاه يبقى في الموت، دي قاعدة. ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه، كيف تحب الله الذي لا تراه؟ يبقى لو لقيت نفسي مش مستحمل واحد، انا اقلق على نفسي، اقول أنا مش مستحمله، يبقى مش بحبه كفاية، ومش بحبه دي خطورة علي أنا. لو بحبه هستحمله. حتى احنا في البلد نقول إيه؟ حبيبك يبلع لك الزهلط، يعني يستحملك، حبيبك يبلع لك. دي بقى الحب الصعب. كون مثلا شريك حياتك طبعه صعب، ما ربنا ما قالش تسيبه ولا تطلقه، ما قالش كده، قال الحب يجعلك تحتمله. وهنا يبان بقى ان الحب ده مش شوية مشاعر رومانتك يعني، ولا شوية مزاج. لا، الحب المسيحي قرار واكشن، قرار وفعل. الحب المسيحي مش شوية انفعالات ولا مشاعر ولا مزاج. الحب المسيحي ده مسألة عهد، فانا هحتمله عشان خاطر ربنا. ده اسمه حب بقى. وده دخلنا على الحب الصعب. معاك زميل متعب في الشغل، احتمل. معاك والد كبر في السن وبقى عصبي زيادة، احتمل. معاك اخ طماع وظلمك واخد حقك، احتمل. معاك زوج اناني وبيفكرش غير في نفسه، احتملي. لان الاحتمال عند ربنا معناه حب قوي، يوزن عند ربنا كتير. غير بقى حب الكلام وحب الهدايا وحب اللمسات، ده حب خفيف. هو كويس بس ده أصعب وده أقوى وده أهم. المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو على كل شيء، تصبر على كل شيء. والاحتمال معناه ايه؟ معناه ان انا في وضع انا مش مرتاح له. ما هو اللي مستحمل ده جماعة مش سعيد، يعني مش مبسوط، لا هو تعبان. ما تفتكروش ان الحب مريح، الحب المسيحي متعب، الحب بتاع الدنيا مريح، لانه حب تافه، حب سطح، حب طماع، حب مزاج. انما الحب المسيحي اللي عنوانه الصليب حب متعب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فاللي بيقول بحب بيقول انا مستعد اتعب، هي معناها كده. لكن مش بيقول بحب فانا مبسوط، لا مبسوط بايه؟ كونك مثلا في زوبعة وتمسك نفسك وتفضل هادي، اهو ده حب. الهدوء وقت الزوبعة، زوبعة اهانة، زوبعة غضب، زوبعة اتهام، خليك هادي. كونك تحتمل شخص عيوبه مزمنة ما بيتغيرش، في واحد بيقول انا استحملت سنة واثنين وثلاثة مش كفاية، نقول له كفاية ليه؟ كفاية ليه ما تكمل؟ هم كم سنة كمان وتسيب الدنيا وساعتها تاخد اجازة طويلة، وساعتها بقى هتلاقي التعويض عن كل اللي انت احتملت. انما لو دلوقتي قلت كفاية يعني قلعت صليبك وقلت مش عاوز امشي وراك يا رب، ايه معناها كده على طول؟ يحمل صليبه كل يوم ويتبعني، اللي عاوز يمشي وراي كل يوم يعني تكمل المشوار لاخره، كمل الموضوع لاخره. في ظروف متعبة، في شخصيات متعبة، احتمل، لان الاحتمال تعبير حب. مش بس الاحتمال، احتمال او الصبر على الظروف القاسية. في واحد حياته كلها ظروفه صعبة، من مرض لمرض، من فقر المشكلة، يا رب يعني فيش غير يعني، طب احتمل، لو بتحب ربنا احتمل من ربنا. والاحتمال ده كله عند ربنا غالي. لعازر في مثل الغني ولعازر لم يقال عنه كان بيصلي كتير ولا بيصوم كتير ولا، انما ايه اللي دخلك يا لعازر السماء في حضن ابونا ابراهيم؟ انه احتمل، احتمل الغلب والمرض والفقر بس، واحتمل قسوة الغني عليه، تجاهل الغني ليه. مجرد احتمال وصله السماء. كل واحد فيكم يا جماعة عنده مجال للاحتمال، يتمسك بهذا المجال ويقول له يا رب ما فيهاش حاجة عدلة غير الحتة دي، دي الحتة اللي هتدخلني السماء، انا هستحمل يا رب عشان خاطرك. وبقول لك ايه، بصلي بقى، عوضني عن الاحتمال ده، انت سمحت لي بايام صعبة، بشخص صعب، بظروف قاسية، انا بحبك وده تعبير حبي ليك، ان انا احتمل. يبقى ده الطريق الصعب للحب اللي فيه احتمال وضبط النفس. ليه بقول احتمال وضبط النفس؟ لان الواحد لو لم يضبط نفسه لن يحتمل، هيصور، هيغضب، هيرد، هيزعق، هيبطل يتعب ويخدم، لانه مش مستحمل، هيسيب الشخص اللي مش مستحمله. كل ده مش حل. ضبط النفس ده او الاحتمال يحتاج الى صلوات منتظمة. مش ممكن تحتمل حمل تقيل لوحدك، مش ممكن. اذا كان حملك تقيل تحتاج تصلي كتير، افتكروا القاعدة دي، اذا كان حملك تقيل معناه لازم تصلي كتير، وإلا هتقع مش هتكمل. العضلات الروحية بتيجي بالصلاة، فعشان تشيل شيلة تقيلة صلي كتير، مزامير، صلاة يسوع، قداسات، مطانيات، اللي تقدر تعمله عمله. ضبط النفس يحتاج الى غذاء روحي، محتاج انجيل اكتر. اول ما تحس انك ما بقتش قادر تحتمل قول يبقى ناقصني غذاء، يبقى اقعد مع الانجيل اكتر، يبقى احفظ مزامير اكتر. ضبط النفس يحتاج الى تدريب. السلف كنترول ده ما يجيش بسرعة. من فضلكم اللي معاهم أطفال من أجل الكنيسة والمسيح يحافظوا على الهدوء. تدريب السلف كنترول دي تاخد العمر كله، لكن دي عند ربنا تعبير حب. شوفوا المحبة المسيحية لما وصفها القديس بولس حط فيها لقات كتير، يعني يقول ايه؟ لا تقبح، لا تطلب ما لنفسه، لا تحتد، لا تظن السوء. كل ده سيلف كنترول. ما هو اسهل ان انا اتنرفز واشتم، لا، المحبة تخليني لا احتد ولا اقبح. الاسهل ان انا افكر في مزاجي وراحتي، لا، المحبة لا تطلب ما لنفسه. الاسهل ان انا اسيء الظن بالناس، المحبة تخليني لا اسيء الظن باحد. ندخل على النوع الثاني. يبقى قلنا اول نقطة في الحب الصعب او في الطريق الصعب للحب هي ايه؟ ضبط النفس والاحتمال. تاني نقطة التضحية والتعب. التعب والتضحية انا حطيتهم مع بعض وان كانوا دول درجتين، ده تعبير عن الحب الاغلى، اغلى كتير من مجرد الكلام واللمس اللطيف المهذب النقي والابتسامة. الاكتر والاصعب انك تتعب من اجل الشخص. تصوروا مثلا واحد عنده حالة وفاة، دخل واحد يجامله ويشد على ايده، ادي اللمس، ويبتسم في وشه، ادي الابتسامة، ويقول له كلمتين حلوين، ربنا معاك ويسندك ويعوضك ويعزيك كويس، ده راجل حلو وبيحب ومجامل. جه واحد تاني بقى دخل عمل الشغلانة دي وقال له بص انا مش هسيبك الاسبوع ده، انا قاعد معاك، هروح معاك نخلص الورق والمشاوير ونحل المشاكل، ومتفق مع جماعة عندنا يجيبوا لنا الأكل كل يوم، وهنشيل عنك ضيافة الناس المعزين، إيه رأيكم مين أحسن؟ التاني اللي عمل مجهود وشغل وفضى نفسه واقف يتعب وجي على نفسه، طبعا ده أغلى، ده حب بقى إيه؟ حب عملي، حب في تعب، حب في تضحية. هو ضحى بوقته، ضحى براحته، ضحى بمصلحته، وده ده كله لصالح واحد تعبان. وهكذا برضو في كل العلاقات، في الزواج، في راجل يحب مراته يقول لها كلمتين حلوين ويجيب لها هدية وخلاص، انما تبقى تعبانة يكشر في وشها كأنها منكدة عليه يعني بمزاجها. طب هي تعبانة في الوقت اللي هي تعبانة، انت لازم بقى تسهر جنبها وتطيب خاطرها وتشوف حال البيت انت، وتجري بيها على الدكاترة وتستحمل. مش بس تستحمل، تتعب معاها. تعبك معاها اغلى من الكلام واغلى من الهدايا واغلى من اي حاجة زي كده. تعبير جميل قوي قاله القديس بولس في غلاطية 6، يقول ايه؟ احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. شيل حمل اخوك تبقى عملت اللي المسيح عمله والمسيح طلبه، لانه ربنا يسوع له المجد جه شال احملنا. لقيت واحد مهموم في مشكلة كبيرة ومحتاس، اعتبر المشكلة مشكلتك واجري فيها معاه. هو انت تبقى عملت ايه؟ تبقى شلت حمله عليك. كمان التضحية تعني المشاركة، ان الواحد يشارك الشخص ألمه أو مشكلته أو تجربته، تعني الخدمة العملية، ان الواحد يعمل حاجة إيجابية. ربنا يسوع لما غسل رجلين الناس كان غرضها كده. هما أخطيت يعني التلاميذ رجليهم طبعا، تعرفين كانوا بيلبسوا صنادل تعبانة كده ولما تراب كتير بقى الحكاية، والمسيح قصد يقعد على الأرض ويجيب طشت المية ويغسل رجليهم، فعملية مش جميلة يعني، ما هواش عمل مريح. اللي بيحب ما يدورش على الراحة، اللي بيحب حب مسيحي يغوى التعب، يبقى غاوي يتعب عشان يريح الناس. وبعضهم كان مستكتر الحكاية وأصر المسيح عشان يعلمنا المحبة. طبعا لو بتتعب عشان الناس بغرض ما بقتش المحبة محبة. احذر من انك تكون بتتعب ومستني مقابل، لا، لو بتتعب عشان شخص وبعدين تطلب منه طلب يبقى انت اللي خبطت الدنيا. احترس انك تكون بتتعب لمصلحة أو لمقابل، وفي نفس الوقت تعبك يكون لازم على حساب حاجات طبيعي، محدش هيتعب إلا لو جه على نفسه وراحته وصحته. اللي يخليك دايما مستعد للتعب والتضحية فكرة الصليب. كل طول ما انت بتفتكر ان ربنا يسوع تعب قوي ضحى قوي عشان دي تصبرك، تخليك تقول يا سلام ده اقل حاجة هعمل ايه قصاد اللي عمله المسيح معايا. طب ربنا تعب معايا لدرجة الصليب، ما تعبش انا عشان عياله؟ ده انا برد دين، برد جميل، وعمري ما هرد. نمرة ثلاثة، في الطريق الصعب للحب انكار النفس. هي كلها متقاربة برضو. انكار النفس يعني ايه؟ اكتر حاجة تعطل الحب المسيحي الذات، انشغال الواحد بنفسه، بكرامته، بصحته، بوقته، بمصلحته، بفلوسه. ربنا يسوع قال قبل ما تشيلوا الصليب اتعودوا تنكروا ذاتكم. تنكروا ذاتكم يعني ايه؟ انسى نفسك خالص. اللي يخليك تحب حب حقيقي انك تنسى نفسك. طول ما انت حاطت نفسك نمرة واحد يبقى مش هتعرف تحب. اللي معطلنا في الحب الحقيقي ان نفسنا غالية علينا. شوفوا القديس بولس يقول ليست نفسي ايه؟ ثمينة عندي. انا نفسي مش غالية علي. من فضلكم الهدوء في الكنيسة، بلاش الحركة لو سمحتوا. ما زلت بقول شعبنا القبطي لازم يتعلم احترام الكنيسة والنظام والهدوء. استحملوني انا في الحتة دي ضعيف. انكار النفس خلى القديس يوحنا المعمداني يقول ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. ما كانش عنده نوع من الكرامة ولا فارق مع ان الناس تسيبه وتروح للمسيح. كان فرحة ياريت ياخد كل الناس. انكار النفس معناها بالبلدي كده مالكش لا طلبات ولا رغبات. واحد يقول لك تحب ايه؟ تقول له اللي تحبه انت. عاوز ايه؟ تقول له ولا حاجة. تعمل ايه؟ اللي تشوفه. معناها انت مالكش حاجة معينة، انت سايبه هو، هو اللي يمشي. طبعا ده لو عملته مع ربنا حلو، ولو عملته مع الناس اللي حواليك حلو. اللي عنده انكار نفس هيشغله دايما رضا اللي معاه مش رضا نفسه. رضا اللي معاك، احنا متبرمجين ان انا بعمل اللي يرضيني، انما ربنا يسوع عاوزني اتعلم اعمل اللي يرضي الناس. يقول ينبغي لنا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي انفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للبنيان. انكار النفس يخليك حتى لو اتهنت او تعبت ما تحسش، ما يصعبش عليك نفسك. في واحد يتعب ويضحي وبعدين يصعب عليه نفسه، يقول ما قدروش، بدل ما يقدروا قالوا كلمة بايخة وانت يعني كنت بتتعب عشان يقولوا كلمة. يبقى انت لسه ما فهمتش الحب المسيحي الصح. عشان توصل انك تنسى نفسك لازم تبقى شبعان بربنا. محدش يقدر على انكار النفس الا اللي شبعان بربنا. تاني ارجع واقول لما تصلي كتير وتقعد مع ربنا كتير وتشبع بربنا هتنسى نفسك وتحب الناس، ومش هيفرق معاك بقى اللي يقدر ولا اللي ما يقدرش. اخر نقطة عشان وقتكم، الطريق الصعب للحب في انكار النفس، في التضحية والتعب، في الاحتمال وضبط النفس، في التسامح والغفران. دي الطريق الصعب، لأن ربنا يسوع له المجد علمنا أن الحب يخليك توصل لدرجة أنك تسامح بجد وتنسى بجد الإساءة وما تعدش على اللي قصادك اللي عمل. فاكرين القديس بطرس لما سأل المسيح قال له كم مرة سامح أخويا؟ 7 مرات. فزي اللي عاوز يقول له انت بتعد ليه؟ لا اقول لك 7 مرات 70 مرة. ليه بتعد؟ طبعا لو 490 غلطة في اليوم ده يعني صعب قوي، بس هو بيقول له ما تعدش. اللي يسامح ما يعدش. اصل اللي بيعد معناه ايه؟ منسيش الاساءة، فلسه محسوبة. واخذين بالكم طول ما انت بتعد معناه ايه؟ انا سامحتك بس شايلها لك عشان لما ايه توصل للنمرة 7 هطلع القديم والجديد عليك، يبقى ده مش تسامح. فقال له ما اقولكش، لا انت تسامح من غير ما تعد. طبعا دي مش سهلة، لازم نقول انها مش سهلة، بالذات لما يكون اخطاء كبيرة، واحد جرحك جرح مزمن، واحد ضيع سمعتك، واحد خسرك تعب سنين، واحد اذاك في اولادك، في اخطاء بتبقى صعبة جدا، ازاي هتسامح بقى؟ التسامح والغفران لازم تاخد معونة من ربنا، لازم الحب الإلهي يملأ قلبك، تقوم تصفى تقدر تسامح، إنما لوحدك ما تقدرش. إزاي هتسامح ناس أزوك؟ ما تقدرش لوحدك، فدايما تقول له رب اديني من عندك، قويني على نفسي، وسع قلبي، نسيني الإساءة، ساعدني أحبهم وتدعي لهم، لأن المسيح يقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يا رب اهديهم واهديني، يا رب نور عينيهم ونورني. التسامح يخليك إذا كنت بتعرف بقى الحب الصعب تذكر أي خير لأي شخص ولا تذكر له أي شر، دايما تفتكر له الحتة الحلوة مش الحتة الوحشة. في المشاكل الزوجية مثلا تلاقي الزوجين الشيطان ضحك عليهم وبخليهم مركزين على الغلط اللي بينهم. وساعات نسأل سؤال بديهي وساذج، ما تفتكرش لمراتك حاجة عيب عملتها؟ ما تفتكرش لمراتك يوم كويس بينكم؟ في لحظة غضب يقول عمرها ما عملت حاجة كويسة، ده يبقى شغل الشيطان طبعا. انما هو لو هدي شوية واسترجع قد ايه تعبت معاه وقد ايه حبته، وفي ايام بينهم كتيرة حلوة، هنا الخير يغلب الشر. لا يغلبنك الشر، اغلب ايه؟ اغلب الشر بالخير. انما الشيطان يكبر قوي الشر ويقفل على الخير خالص، فيبقى الواحد ناسي كل اللي بينه وبين احبائه، واقف عند الغلط. اخ يغلط فاخوه ولا يظلمه، ما تنساش، ما تفتكرش لاخوك يوم حلو، ما تفتكرش ان انتوا كنتوا بتلعبوا وانتوا اطفال مع بعض. ما تخلي رصيد الخير هو اللي يعلى ورصيد الشر يقل. ابونا ابراهيم لوط غلط في حقه واختار مصلحته على مصلحة عمه، كان المفروض ابونا ابراهيم يصعب عليه وما ينسهلوش، انما ابونا ابراهيم كبير، كبير داخليا، شبعان بربنا، قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك، اختار، عاوز تروح شرق هروح غرب ما تفرقش معي، هتسيب لي الصحراء كفايس اخد انا الصحراء وخد انت الخضرة ما تفرقش، المهم ما نزعلش. بعد كم سنة لما سمع ان لوط راح اسير في حرب، راح لمع رجالته وقال لهم يلا ننقذ ابن اخويا، طب مش ده اللي سابك؟ مش ده اللي باعك؟ مش ده اللي فضل مصلحته عليك؟ انت ازاي تنسى ان هو جرحك في حاجة يعني غالية عليك؟ ده انت عمه. لا لا لا انا مش فاكر الكلام، ده ابن اخوي، ده حبيبي، ده زي ابني. طب هو غلط في حقك. لا لا انا مش فاكر الكلام ده. وطلع ابراهيم، ابونا ابراهيم، وجري وانقذ لوط ورجعه. التسامح والغفران يخلي دايما قلبك ابيض، يعني ايه؟ صفحة جديدة بيضة نكتب فيها علاقة جديدة. طب واللي فات؟ اللي فات مات، زي ما ربنا بيعمل معانا، ربنا بيعمل كده، اللي فات مات. أول ما تعترف بالصدق والتوب كل اللي فات كأنه ما كان، يا سلام على طيبة ربنا. طب ما نعمل كده مع بعض، بدل قدرت تصفى يبقى اللي فات مات، خلينا نبتدي جديد ونحب من جديد. التسامح والغفران يحتاج إلى جهاد، يعني التسامح نعمة من ربنا بس للي بيجاهد، من له يعطى ويزداد. مش قادر تسامح اطلب يا رب ساعدني اسامح، مش قادر تغفر اصرخ لربنا، من له طلبة يعطى ويزداد نعمة، لكن من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. حتى لو في بصيص من الرحمة في قلبك هيروح لانك ما بتجاهدش ما بتصليش. الغفران يحتاج الى قرار، يا ريت اللي لازم احنا بنصلي احبائي كل واحد زعلان من حد ياخد قرار مع نفسه وهو بيصلي، يقول له رب ساعدني اسامحه، خلاص أنا مسامح، خلاص اللي فات مات. لأنه في ناس للأسف في شعبنا القبطي بيتجسروا يدخلوا يتناولوا وهم مخصمين. طب بتتناول ازاي؟ ده في نص صريح قاله ربنا يسوع: إن قدمت قربانك وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، اترك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك. لا، سامحه عشان ربنا يسامحك. هتقول أبانا الذي ازاي بأي عين وانت مش مسامح؟ هتقول اغفر لنا ذنوبنا ازاي وتيجي تقول كما نغفر نحن أيضا؟ هتكذب في الصلاة؟ ما انت مش بتغفر. يبقى ببساطة الواحد يكون واخد قرار مع نفسه انه ما يسيبش الزعل يغلبه قوي. الغفران قوة إلهية تيجي من السماء، قوة إلهية تطلب معونة: يا رب قويني. شوفوا القديس استفانوس بيرجموه، بيموتوه موتة صعبة جدا، وهو مظلوم 100%، وهم مفتريين جدا، ومع كده بيسامحهم من ساعتها ويقول لا تقم لهم هذه الخطية، كأنه واخد من روح المسيح قوة اللي قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طبيعي يجي مع الغفران والتسامح عدم إدانة. ما هو اللي سامح مش هيدين، كونك بالدين يبقى أنت مش عارف تسامح. ربنا يدينا نعمة ان احنا ايه، نحب حب مسيحي بكل الطرق. أعيد بقى كل الطرق اللي احنا قلناها: أولا بالابتسامة، بالكلام الحلو، بالهدايا، باللمسات النقية، وبعدين ندخل بقى على الدركات الصعبة شوية: بالاحتمال، بقولنا ايه تاني، بإنكار النفس تنسى نفسك، بالتضحية والتعب، بالغفران والتسامح. لو الواحد ركز في الحاجات دي هيبقى عايش كما يليق بأولاد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.